بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم أمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا في هذا الباب من هذه المنظومة المباركة الشبراوية في علم اللغة العربية، في علم النحو. ووصلنا بفضل الله إلى الباب الأخير الذي ذكره الشيخ رحمه الله، شيخ الشبراوي، وكذلك ما زاد عليه الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله على الجميع. وقلنا باب المخفوضات ينقسم لقسمين: باب حروف الجر، وتكلمنا عن حروف الجر وعن الجار والمجرور في الدرسين الماضيين، ونأخذ اليوم إن شاء الله عز وجل الباب الثاني من أبواب المخفوضات، اللي هو باب المضاف والمضاف إليه. قال الشيخ رحمه الله: وأختم بأبواب مخفوضات الاسم عسى، تنال حسن ختام منتهى الأجل. عوامل الخفض عند القوم جملتها ثلاثة، إن ترد تمثيلها فقلي: غلام زيد أتى في منظر حسن. الشاهد هنا قول غلام زيد، فهذا هو المضاف والمضاف إليه. أتى في منظر الجار والمجرور، منظر حسن ده اللي هو إيه؟ الجار بالتبعية. واتكلمنا طبعا بشيء من التفصيل عن عوامل الجر. غلام زيد أتى في منظر حسن، فانظره واحضر سهام الأعين النجل. اسم وحرف بلا خلف وتابعها إلى آخره. وبعد ذلك بدأ الشيخ حافظ يعدد حروف الجر، تمام. ثم قال: وما أضفت حذف التنوين منه ونونه، كقومي موافوكم على مهلي. والخفض فيه بمعنى اللام نحو غلامي، أو كمن نحو ثوب الخز في الحلل، أو فيك ذكر مساء والصباح وقد تمت، فغفرانك اللهم خير ولي. يا رب عفوا عن الجاني المسيء، فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ يتكلم عن القسم الثاني من أقسام المخفوضات أو المجرورات، وهو المضاف والمضاف إليه. وإحنا تكلمنا قبل ذلك عن أنواع المركبات، وقلنا المركبات تنقسم إلى عدة انقسامات أو إلى عدة أقسام، منها المركب الإسنادي، ومنها المركب المزجي، ومنها المركب التوصيفي أو التقييدي، ومنها المركب الإضافي. والمركب الإسنادي هو المكون من المسند والمسند إليه، اللي هو في الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية كما هو معلوم. المركب التوصيفي المكون من الموصوف وصفته، زي حيوان ناطق، بوصف الحيوان إنه هو ناطق. والمركب المزجي، والمركب المزجي هو كل كلمتين ركبتا ومزجتا فصارا كالكلمة الواحدة، تمام، ونزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث من الكلمة، زي بعلبك ومعدي كرب وحضر موت إلى آخره. والمركب الإضافي وهو اللي معنا النهاردة إن شاء الله. المركب الإضافي هو كل كلمتين أسندت واحدة منهما إلى الأخرى عن طريق الإضافة، ونزلت الثانية منهما منزلة التنوين. قال هنا: والإضافة في اصطلاح النحاة إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين. طيب، اشمعنى التنوين؟ قالوا: لأن الكلمة الثانية التي هي المضاف إليه تلزم إعرابا واحدا دائما، ألا وهو الجر. فالكلمة الثانية في المركب الإضافي تلزم حالة واحدة وهي الجر، فإذا كانت مثنى يجر بالياء، جمع مذكر سالم يجر بالياء، جمع مؤنث سالم يجر بالكسرة، اسم مفرد عادي يجر بالكسرة، لو كان ممنوع من الصرف يجر بالفتحة، فهي ملازمة دائما للجر. هذا غلام زيد، وهؤلاء غلمان المسلمين، تمام، وجاء غلاما زيد، وغلام المرأة، يبقى دائما المضاف إليه بيكون مجرور، وهذا ما يجعله شبيها بالتنوين. لماذا؟ لأن التنوين يلزم حالة واحدة وهي السكون، ويكون الإعراب على الكلمة المنونة. فالتنوين كما هو معلوم نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا لغير توكيد. طب والإعراب بيكون فين؟ الإعراب بيكون على الكلمة نفسها. جاء غلام، يبقى التنوين نون ساكنة والإعراب على الميم من غلام. رأيت غلاما، نون ساكنة التنوين والإعراب على الميم. مررت بغلام، تنوين نون ساكنة والإعراب على الميم. فكذلك المضاف والمضاف إليه، المضاف إليه يلزم حالة واحدة وهي الجر، كما أن التنوين يلزم حالة واحدة وهي السكون. والإعراب يكون على أول المضافين اللي هو المضاف اللي بتعرف على أساس أنه مضاف، كما أن الإعراب يكون على آخر الكلمة المنونة. فتقول: هذا غلام زيد، ورأيت غلام زيد، ومررت بغلام زيد. كلمة زيد ملازمة لحالة واحدة والإعراب على كلمة غلام. يبقى بالنسبة لمعنى المضاف والمضاف إليه. وحتى يسهل هذا الأمر، المضاف إليه تفهم من المعنى غالبا أن الكلمة الأولى فيها شيوع، أن الكلمة الأولى فيها شيوع، وأنت تقلل هذا الشيوع بالكلمة الثانية اللي هي المضاف إليه. ده من باب تقريب المعنى وتيسيره وتسهيله، وإلا فإن الإضافة لها معاني وستأتي بعد قليل. بس ده بنقوله للطالب المبتدئ، إن أنت بتميز المضاف والمضاف إليه إزاي من المعنى، أنك تستشعر أن الكلمة الأولى تحس أنها كلمة واسعة، كلمة محتملة مفردات كتير، ويأتي المضاف إليه ويقلل هذه المفردات. فلما تقول جاء غلام، أنت مش عارف غلام إيه، أنت مش عارف، لا تعرف لمن هذا الغلام، أو صفته إيه، أو حالته إيه، أو وضعه إيه. كلمة شائعة تحتمل مفردات كثيرة، فلما تقيدها بالمضاف إليه تقيد ويقلل شيوعها، فتقول جاء غلام زيد. أعطني كتاب، بتقول واحد نوني كتاب. طب كتاب إيه؟ محتمل مفردات كثيرة، فتقول له أعطني كتاب، كتاب النحوي، أعطني كتاب الفقهي، أعطني كتاب الصرفي، أعطني كتاب الطبي. يبقى تحس إن فيها تقليل، تمام. إيه مثلا؟ معرض، أنا ذاهب إلى معرض. معرض إيه؟ ما هي محتملة حاجات كتير، معرض القاهرة، معرض الكتاب، معرض السيارات، معرض الأدوات المنزلية إلى آخره. يبقى ده للتقريب من المضاف والمضاف إليه، إن المضاف والمضاف إليه بتستشعر في هذا المعنى. وسيأتي بعد قليل شيء من ذكر هذه التفاصيل. يبقى أول حاجة بنقول تعريف المضاف والمضاف إليه. المضاف والمضاف إليه كل كلمتين رتبتا ونزلت الثانية منهما منزلة التنوين، بجامع أن التنوين يلزم حالة واحدة وهي السكون، وكذلك المضاف إليه بيلزم حالة واحدة وهي الجر. المضاف والمضاف إليه بينقسم لأقسام. المضاف والمضاف إليه بينقسم لأقسام. ليه؟ لأن المضاف والمضاف إليه ممكن تكون إضافته معنوية وممكن تكون إضافته لفظية. والإضافة المعنوية هي اللي بتكسب، زي ما قلت لك من شوية، هي اللي بتكسب المضاف نوع من التخصيص، نوع من التخصيص أو من رفع الإبهام، ولذلك بيسموها إضافة معنوية، بيسموها إضافة معنوية. ودي لو كان الكلمة اللي هتتعرب مضاف نكرة وتكتسب التعريف من المضاف إليه إذا كان معرفة. وإحنا أخذنا قبل كده أن من جملة المعارف المضاف إلى معرفة، فالمضاف إلى معرفة بيعتبر على طول أن هو معرف، ولهذا يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه، ولهذا يكتسب المضاف اللي هو الكلمة الأولى التعريف من المضاف إليه اللي هي الكلمة الثانية. خلاص، فهذه تسمى إضافة معنوية. لماذا؟ لاكتساب التعريف. قال: ومن الإضافة المعنوية إضافة النكرة مع المعرفة، أن يكون المضاف نكرة ويكون المضاف إليه معرفة على حسب بقى النوع. فتقول مثلا: جاء غلامي، جاء غلامي، يبقى كلمة غلام نكرة واكتسبت التعريف من المضاف إليه اللي هو الياء، جاء غلامي. وهنا نقول إن الضمائر إذا اتصلت بالأسماء فهي مضاف إليه، عشان نرتاح. القواعد التي تستخدم في باب الأعراب أن الضمير إذا أضيف إلى اسم فهو مضاف إليه، غلامي، غلامك، غلامه، غلامه، غلامهما، غلامها، إلى آخره. فهنا اكتسب التعريف من المضاف إليه، وكان المضاف إليه ضمير، غلامي، جاء غلامي، أو مضاف للعلم، جاء غلام زيد، أو مضاف لاسم الإشارة، جاء غلام هذا الرجل، أو مضاف للاسم الموصول، جاء غلام الذي في الدار، أو مضاف لمحلى بأل، جاء غلام الرجل. فهذه إضافة معنوية، والمضاف في هذه الإضافة اكتسب التعريف من المضاف إليه، فهذه إضافة معنوية اكتسب فيها المضاف التعريف. وقد يكتسب التخصيص كالكلمات المتوغلة في الإبهام، زي كلمة سوى وزي كلمة غير، هذه متوغلة في الإبهام، فحتى لو أضيفت إلى معرفة فإنها لا تعرف. لو أضيفت إلى كلمة سوى وكلمة غير وكلمة ديار، هذه العلماء يقولوا عنها متوغلة في باب الإبهام، فحتى لو أضيفت إلى معرفة فإنها لا تعرف، ولكنها تخصص، ولكنها تخصص. تمام؟ كما تقول مثلا: مررت برجل مثلك، مررت برجل مثلك. مع أن كلمة رجل نكرة وكلمة مثل مضافة إلى الضمير، ومع ذلك صح أن توصف النكرة بكلمة مثلك وهي مضافة إلى الضمير، فالمفروض تبقى معرفة. احنا عارفين ان هو اذا كان المنعوت نكرة فان النعت يكون نكرة لان بيتبعه في التعريف والتنكير، فلماذا صح ان توصف كلمة رجل وهي نكرة بكلمة مثلك وهي المفروض ان هي مضافة لمعرفة فتبقى معرفة؟ نقول لان كلمة مثل متوغلة في باب الابهام، فحتى إذا أضيفت إلى معرفة فإنها لا تكتسب التعريف ولكن تكتسب التخصيص، والتخصيص هو تقليل الاشتراك وليس رفعه بالكلية. يبقى عندي نوع أفاد التعريف وعندي نوع أفاد التخصيص، والاثنين دول اسمهم إضافة معنوية لأنها بتكسب معنى للمضاف. أفادته في الأول التعريف، معنى التعريف، وأفادته في الثاني معنى التخصيص. النوع الثاني من أنواع الإضافة اسمها إضافة لفظية، اسمها إضافة لفظية. تمام؟ قال وتسمى كذلك غير محضة. يبقى الإضافة اللفظية هي الإضافة غير المحضة، والإضافة المعنوية هي الإضافة المحضة. قال واللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وهي إضافة الوصف اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول وكده، فإن اسم الفاعل واسم المفعول يستخدم مستخدم مضاف كما أنه يستخدم منون، وإن شاء الله عز وجل يعني هيبقى لنا درس في ما يعمل عمل الفعل إنه يكثر دورانه على الألسنة، فهنتمم بعد إن شاء الله ما نختم المنظومة النهاردة إن شاء الله المفروض الدرس الأخير على ترتيب الناظمين رحمهم الله الشيخ الشبراوي والشيخ الحكمي، ولكن هنزود بعض الدروس المهمة التي لابد أن يعرفها وأن يتعلمها طالب العلم، زي الجمل اللي لها محل من الأعراب والجمل التي ليس لها محل من الأعراب، وزي ما يعمل عمل الفعل من المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك. يبقى بنقول إن الإضافة غير المحضة أو الإضافة اللفظية كإضافة اسم الفاعل واسم الايه واسم المفعول، زي طالب العلم، زي طالب العلم، هو طالب العلم ده إضافة اسم الفاعل، هذا من إضافة اسم الفاعل، وكذلك في نحو قولنا مروع القلب أو مخموم القلب، وكذلك الصفة المشبهة كحسن الوجه وعظيم الأمل وقليل الحيل. تمام؟ فالإضافة كما قلت لك معنوية ولفظية، المعنوية اللي بتكسب التعريف أو التخصيص، واللفظية سهلة احفظهم، إضافة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. مما يحسن ذكره في باب الإضافة ذكر معاني الإضافة، ذكر معاني الإضافة، والمشهور عند العلماء أن الإضافة لها معنيان، الإضافة على معنى اللام والإضافة على معنى من، الإضافة على معنى اللام والإضافة على معنى من، وزاد ابن مالك وغيره الإضافة على معنى في، وزاد ابن مالك وغيره الإضافة على معنى في. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم. أن تكون على معنى من، وضابطه أن يكون المضاف جزءا أو بعضا من المضاف إليه. نتحس أن المضاف اللي هو الجزء الأولاني جزء أو بعض من المضاف إليه اللي هو الجزء الثاني. قال: ومن ذلك ثوب خز وخاتم حديد وباب خشب. فالخاتم بعض من الحديد، والثوب بعض من الخز، والباب بعض من الخشب. فهذه الإضافة تكون على معنى من، والتقدير باب من الخشب أو ثوب من الخز أو خاتم من الحديد. قالوا: ومن ضوابط هذا النوع أنه يصح الإخبار، أنه يصح الإخبار. فلو قلت لك مثلا أنت مثلا تلبس خاتم فضة، فخاتم فضة على معنى منه، لو قلت لك ما هذا يصح الإخبار بالمضاف إليه، فتقول هذا فضة. ففي هذه الحالة تكون الإضافة على معنى من. قالوا: وقد تكون على معنى في، ومعنى في أثبته ابن مالك وغيره من العلماء. قالوا: وضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، تحس أن المضاف بيحصل في المضاف إليه. قالوا: ومنه قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار. قال: الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا. يعني مكر في الليل ومكر في النهار. يبقى الإضافة هنا على معنى، على معنى في. قال: ومنه قوله تعالى: تربص أربعة أشهر، يعني تربص في أربعة أشهر. تمام. والمعنى الثالث هو معنى اللام، والمعنى الثالث هو معنى اللام. قالوا: وضابطه ما لا يصلح فيه معنى من ولا معنى فيه، مثل غلام زيد وحصير المسجد، يعني غلام لزيد وحصير للمسجد. يبقى دي المعاني الثلاثة التي يأتي الإضافة أو تأتي الإضافة على معنى، معنى من ومعنى في ومعنى اللام. ومن القواعد التي ينبغي أن تذكر في هذا الباب أن التنوين، وأن نون المثنى، وأن نون جمع المذكر السالم تحذف في أول المضافين. لو الكلمة منونة أو كلمة مثنى فيها نون المثنى، لأن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، وجمع المذكر السالم يبقى في نون مع جمع بواو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. فإذا وقع أول المضافين، فإذا وقع أول المضافين كلمة منونة أو مثنى أو جمع مذكر سالم، فإن هذه النون تحذف لينون التنوين أو نون المثنى والجمع. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله: نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف وحذف، كطور سين. والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة أصلها والمقيمين الصلاة، فحذفت النون للإضافة. تقول مثلا: جاء غلام زيد، والأصل غلام، فلما وقعت كلمة المنونة أول المضافين حذف التنوين، وهذا هو أحد المواضع التي يسقط فيها التنوين. قال هنا، قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم: والأصل أن الاسم يجوز فيه أن يستخدم مضافا أو أن يستعمل مضافا وأن يستعمل غير مضاف. يعني الأصل في الأسماء إن هي ممكن تيجي مضافة وممكن تيجي غير مضافة، زي كلمة غلام وكلمة كتاب، تقول هذا كتاب بقطع الإضافة، وتقول هذا كتاب نحوي بالإضافة، تقول هذا غلام بالإضافة، وهذا غلام زيد عفوا، تقول هذا غلام بالقطع عن الإضافة، وتقول هذا غلام زيد بالإضافة. قال: الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد كغلام وثوب، ومنها ما يمتنع إضافته، من فاش يجي مضاف أصلا كالمضمرات الضمائر لا يكون مضاف إنما ممكن يكون مضاف إليه، والإشارات لا تكون مضافة، وكذلك الموصولات إلا أي، لأن أي بتستخدم مضافة، أيهم، وأسماء الشرط والاستفهام. قالوا: ومنه ما يضاف. ومنه يعني ومن الأسماء أنواع تضاف، ومنها ما هو واجب أو واجب الإضافة إلى المفرد، وهو نوعان: ما يجوز قطعه عن الإضافة في اللفظ وإن كان مضاف في المعنى، لأن لما يقطع عن الإضافة هيبقى فيه تنوين العوض، زي ما خدنا قبل كده في أقسام التنوين حاجة اسمها التنوين اللي هو عوض عن كلمة، وإن التنوين العوض عن كلمة هو اللاحق لكلمة كل وبعض، وبتكون عوض عن المضاف إليه، زي يقول كل أي كل أحد، فكلمة كل وكلمة بعض هذه ملازمة للإضافة، الإضافة حتى لو مقدر، فلو قطعت عن الإضافة بتكون مقطوعة عن الإضافة في اللفظ، وبيكون التنوين اللي فيها عوض عن المضاف إليه. قالوا: ومنه قوله تعالى: كل في فلك، وقوله تعالى: فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى: أيما تدعو. فهذه قطعت عن الإضافة في اللفظ. قال: ومنه ما يلزم الإضافة لفظا، وهو ثلاثة أنواع: ما يضاف للظاهر والمضمر، زي كلا وكلتا، تقول كلاهما، وتقول كلا الرجلين، وكلتا كذلك، وعندي وعند زيد، ولدي ولدى زيد. ومنه ما يختص بالظاهر، ومنه ما يختص بالظاهر يعني لا يضاف إلى الضمير، مثل أولات فهذه ملازمة للإضافة، وأولات الأحمال، وأولو في حالة الرافع، وأولي في حالة النصب والجر، قالوا: نحن أولو قوة. قال: وذي وذات، حدائق ذات بهجة. وكذلك ذو، وكذلك ذو ملازمة للإضافة. ومنه قوله تعالى: وذا النون. قال: ومنهم ما يختص بالمضمر، مثل كلمة وحد، إذا دعي الله وحده، وتقول: جئت وحدي. وهناك بعض الكلمات التي تستخدم مضافة كذلك، وهي كلمات كثيرة، لا سيما في باب الظروف، لا سيما في باب الظروف، كقبل وبعد وفوق وتحت وقدام ووراء وأمام وحذاء وتلقاء، كل هذه تأتي على أنها مضافة وبعدها مضاف إليه، ويمين وشمال ووراء وأمام وفوق وتحت، تقول فوق السطح وتحت المنزل وأمام الدار، وكذلك كلمة حسب تقول حسبي وحسبك وحسبه وحسب زيد. قال وهناك كلمات كذلك تستخدم مضافة للجمل، والجمل اللي بعدها هتبقى لها محل من الإعراب. يكون لها محل من الإعراب، زي كلمة يوم، مثل كلمة يوم، قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فجملة ينفع الصادقين صدقهم في محل جر بالإضافة، بإضافة يوم إليها. كذلك يوم هم بارزون، فجملتهم بارزون في محل جر بإضافة يوم إليها، فيوم مضاف وجملتهم بارزون مضاف إليه. أو الواقع بعد إذ وإذا، قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، وفي التنزيل إذ كنتم قليلا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فجملة أنتم قليل وجملة كنتم فجملة أنتم قليل وجملة كنتم قليلا مضافة لإذ. قال ومثلها إذا، فتضاف الجملة التي بعدها إذا جاء نصر الله والفتح، فجملة جاء نصر الله والفتح مضافة لإذا، فإذا مضاف وهذه الجملة مضاف إليه. وكلمة حيث تضاف للجملة، ولذلك الكلمة التي بعد كلمة حيث تكون مرفوعة، تقول جلست حيث القوم جالسون، وتقول جلست حيث جلس زيد أو حيث زيد جالس، فكلمة حيث مضافة للجملة. فهذه الكلمات كما قلت لك منها ما يضاف للمفرد، ومنها ما يضاف للجملة، ومنها ما يضاف للظاهر، ومنها ما يضاف للمضمر. وهذا الباب اللي هو باب الإضافة من أوسع الأبواب التي ستقابلها في أبواب النحو، والكلام فيها كثير، ولكن يعني لا أريد أن أطيل فيها. شاهد الحديث إن الإنسان يعرف إن المضاف والمضاف إليه عبارة عن مركب، تنزل الكلمة الثانية فيه منزلة التنوين، وبتكون الإضافة على معنى اللام أو على معنى في أو على معنى من، وبتستشعر لا سيما في الإضافة المعنوية التعريف أو التخصيص. قال وما أضفت تحذف التنوين منه ونونه كقومي موافوكم على مهلي، والخفض فيه بمعنى اللام نحو غلامي أو كمن نحو ثوب الخز في الحلل، ثوب الخز في الحلل، أو في كذكر مساء والصباح، وذكر المساء يعني ذكر في المساء، وذكر الصباح أو أذكر الصباح أو أذكر المساء يعني ذكر في الصباح وفي المساء، فهي على معنى فيه. أو في كذكر مساء والصباح وقد تمت فغفرانك اللهم خير ولي، يا رب عفوا عن الجاني المزيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. وبهذا يكون الكلام في هذه المنظومة الكريمة المباركة قد تم بشيء من البيان والإيضاح، وكما قلت لكم إن شاء الله عز وجل هيكون في بعض الدروس ليست قليلة، يعني ليست كثيرة، يعني حوالي مثلا 3 دروس أو 4 دروس بالكثير، يكون متممين لبعض الأبواب التي يعني يحسن إيرادها لتتميم المعلومات في هذه المنظومة الكريمة وفي هذا الشرح المبارك، زي بعض الكلام المتعلق بالجمل لا محل من الأعراب والجمل التي ليس لها محل من الأعراب، وكذلك ما يعمل عمل الفعل لأنه يكثر دورانه على الألسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والإعانة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.